السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. قال مجاهد: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يهود شروا الحق بالباطل وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبينوه. وقال السدي: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يقول باعوا به أنفسهم، يعني بئس ما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم عن تصديقه ومؤازرته ونصرته. وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ولا حسد أعظم من هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول جل وعلا: بئس ما اشتروا. الشراء هنا المراد به البيع، لأنهم في هذه الحياة الدنيا تصرفون تصرف المناسب بأنفسهم، فهي في حكم ما في أيديهم من السلع. فالاشتراء هنا بمعنى البيع، ويطلق الشراء ويراد به البيع، كما أنه يطلق البيع ويراد به الشراء. باعوا أنفسهم بأي ثمن؟ قالوا: باعوا أنفسهم بالكفر والظلم والعدوان، بما أنزل على محمد وبما أنزل عليهم من صفة محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، النفس التي هي أغلى شيء وأعز شيء عند الإنسان تباع بهذه القيمة التي هي ضرر محض. ما الدافع لذلك؟ الدافع لذلك الحسد والبغي. قد يقول قائل: أن هذا الدافع ما يستحق أن تباع النفس النفيسة بهذا الثمن الضار الذي ليس فيه نفع بوجه من الوجوه. تباع بمثل ذلك وبما دونه. أليس الإنسان يبيع نفسه ويقدم مهجته فيقتل ويخسر الدنيا والآخرة من أجل إيش؟ أن يقال شجاع. فالشقاوة إذا كتبت على الإنسان فحدث ولا حرج من أنواع الخذلان، كما أن البركة والسعادة إذا كتبت للإنسان فحدث ولا حرج من اجتماع الخيرات، خيرات الدنيا والآخرة. فهؤلاء اليهود حسدوا، كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقول: يأتي نبي سوف نتبعه ونقتلكم معه. لما ظهر من العرب وعندهم خبر، عندهم في التوراة والإنجيل أنه يبعث من الأمة الأمية، لما خرج من العرب حسدوا وبغوا وتعدوا وأنكروا وكفروا، نسأل الله العافية. فهم باعوا أنفسهم لا يقال بثمن بخس، لأن الثمن البخس قد يكون فيه نفع، إنما باعوها بما يضرهم ولا ينفعهم ويسبب شقاوتهم في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. نعم نعم. إيه وين؟ إيه يعني باعوا الحق بالباطل. وبالكتمان، كتمان الحق. إيه شروا الحق وكتموه، كتمان ما جاءوا به، يعني هذا السياق يقتضي هذا. نعم. ما هو الأصل يكون فعل، ويجوز عطف المصدر على الفعل والعكس. نعم. قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي إن الله جعله من غيرهم، فباءوا بغضب على غضب. قال ابن عباس: فالغضب على الغضب، فغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم. قلت: ومعنى باءوا استوجبوا واستحقوا واستقوا بغضب على غضب. استقروا. إيه باءوا، يقول استوجبوا واستحقوا واستقروا، والأصل فيها أنهم رجعوا بهذه النتيجة التي الغضب على الغضب. نعم. وقال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى، ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وعن عكرمة وقتادة مثله. قال السدي: أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل، وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس مثله. وقوله تعالى: وللكافرين عذاب مهين، لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين ذليلين راغمين. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا. هنا عوملوا بنقيض قصدهم، الجزاء من جنس العمل، وهنا عوملوا بنقيض قصدهم، هم تكبروا وترفعوا على الناس، فكانت النتيجة أن حشروا أمثال الذر، لأن المتكبر ينفخ نفسه ويرى أنه فوق غيره فيعامل بنقيض ما قصده وما فعله جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد فهم يحشرون أمثال الذر يعلوهم الناس ويطؤونهم. نسأل الله العافية والآخرة. نسأل الله العافية. لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، والكبر أيضا له أنواع وصور متفاوتة وجزاؤه متفاوت. إذا كان فيه كبر غمط الناس لا يجتمع الكبر والحسد مع الإيمان. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. صلى الله العافية. نعم. قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يقول تعالى: وإذا قيل لهم، أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب، آمنوا بما أنزل الله، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، وصدقوه واتبعوه، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك، ويكفرون بما وراءه، يعني بما بعده، وهو الحق مصدقا لما معهم، أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحق، مصدقا منصوب على الحال، أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل، فالحجة قائمة عليهم بذلك، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم قال تعالى: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم، فلم قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتلتم وأيضا إذا كنتم تؤمنون بما معكم على سبيل التنزل على حد زعمكم ولا تؤمنون بما أنزل على محمد، فتحريم قتل الأنبياء في جميع الشرائع بما فيها ما معكم من كتاب وما أنزل على نبيكم من التوراة. ما دام تقولون نؤمن بما أنزل علينا، التوراة تحرم قتل الأنبياء وتحرم أمورا كثيرة، لكن من أشنعها وأشدها قتل الأنبياء. وجاء في بعض الآثار أنهم يقتلون العدد الكبير يوميا من الأنبياء، تقتلوا في يوم من الأيام 70 نبيا في يوم واحد كما جاء في بعض الآثار، نسأل الله العافية. وأشد الناس عذابا وشرهم من قتل نبيا أو قتله نبي. نعم. قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسول الله، فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي، كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال السدي في هذه الآية: يعيرهم الله تبارك وتعالى قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وقال أبو جعفر بن جرير: قل يا محمد ليهود بني إسرائيل الذين إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، لم تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم أنبياءه، وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم، بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم، وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا وتعيير لهم. ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه قاطعات على وزن الواضحات، والمعنى ما يتغير. نعم. على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا إله إلا الله. والبينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع. والآيات البينات. والبينات والآيات. لكن اللي في الآية ولقد جاءكم موسى بالبينات. نعم. والمراد بالبينات هي الآيات. نعم. نعم. والبينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وتضليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات. من الآيات كم عدد هذه الآيات؟ 11 أو 12؟ اثنى عشر. والعدد الإجمالي مذكور إجمالا في القرآن 9. هل نقول إنها كانت 9 ثم زيد عليها فيما بعد، أو في وقت من الأوقات كانت 9، أو كانت 9 أشهرها وأعظمها؟ لأنه على نعم التسع فيما يقابل به فرعون ويحاج فرعون به، والبقية فيما بينه وبين بني إسرائيل. نحتاج إلى حصر على هذا التصنيف. نعم. وغير ذلك من الآيات التي شاهدوا. قد يأتي العدد المجمل ثم تأتي زيادات في التفصيل، وقد يأتي عدد مجمل ثم يأتي عدد أكبر منه. لم يتكلم في المهدي إلا 3، لأنه بالاستقراء من النصوص ذكر 7 تكلموا في المهد، والقائل لما يتكلم المهد هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح مع أحد الكلام. وقد أساء الأدب بعض الشراح حينما قال في هذا الحصر نظر، شارح هذا ينظر في كلام من؟ في كلام الذي لا ينطق عن الهوى، صلي على محمد. فلعله أعلم بالثلاثة ثم زيد عليهم فيما بعد. لا فيه صحيح، فيه أشياء صحيح. نعم. ثم اتخذتم العجل أي معبودا من دون الله في زمن موسى وأيامه في زمن موسى وأيامه. وقوله من بعده أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله عز وجل، كما قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار وأنتم ظالمون، أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل، وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعدد تبارك وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه. ولهذا قال يعني هددهم بإسقاط الجبل عليهم لما رفعه، فقبلوا العهد والميثاق، فلما أمنوا نقضوا هذا العهد وذاك الميثاق على عادتهم. نعم. ولهذا قال: قالوا سمعنا وعصينا، وقد تقدم تفسير ذلك. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال: أشربوا في قلوبهم حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس. وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالد قال: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم. ورواه أبو داود عن حيوة بن شريح عن بقية عن أبي بكر بن عبد الله ابن أبي مريم به. وقال السدي: أخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه بالمبرد ثم ذراه في البحر، ثم لم يبق بحر يجري يومئذ إلا عين الرضا عن كل عيب كليلة، يعني ما تشوف، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. شو عصام يا عبد الله؟ عصام أنه من رجال المسند، رواه أبو داود. قد لا يوجد عصام عند أبي داود من غير طريقه الظاهر، فأنا أتعجب من عصام من خالد. من شيوخ أحمد، من شيوخ الإمام أحمد، صدوق أحسن. ها أول البخاري، بقية من المريض ضعيف ومدلس تدليس شديد بعد. نعم. وقال السدي: أخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه بالمبرد ثم ذراه في البحر، ثم لم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء، ثم قال لهم موسى: اشربوا منه، فشربوا، فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب وشاربيه، عندنا شاربيه، فخرج على شاربيه الذهب، فذلك حين يقول الله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل. وقال ابن كان يحبه خرج على شاربيه، يعني جوانب شاربه، شاربيه. إيه. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن السلمي عن علي عليه السلام قال: عمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شاطئ نهر، فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. صورة الذبح المقصود أنه برده حتى صار مثل الرمل فتات. نعم. مع البرد تحريق وإلقاء وذر في البحر. عن علي رضي الله عنه. عندنا رضي الله عنه. كان الشيخ عليه السلام. لا، عندنا رضي الله عنه. رضي الله عنه. عندك؟ في نسخة؟ لا ما أعرف. أظنك قريت عليه السلام. لا، أكثر النسخ رضي الله عنه على الأصل، لأنه كغير من الصحابة يترضى عنهم، وأما الصلاة والسلام على غير الأنبياء هذا على خلاف قول عامة أهل العلم، وإن جوزه بعضهم ويجوز ذلك تبعا للأنبياء، وأما على سبيل الاستقلال فالصلاة والسلام خاصة بالأنبياء والترضي بالصحابة والترحم على من دونه. نعم. يعني دعاء، هذا الدعاء امتثال لقوله جل وعلا: صل عليهم، يعني ادعو لهم. نعم. وقال سعيد بن جبير: وأشربوا في قلوبهم العجل. قال: لما أحرق العجل برد ثم نسف، فحسبوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. وحكى القرطبي عن كتاب القشيري أنه ما شرب منه أحد ممن عبد العجل إلا جن. ثم قال القرطبي: وهذا شيء غير ما هاهنا، لأن المقصود من هذا السياق أنه ظهر التغير على شفاههم ووجوههم، والمذكور هاهنا أنهم أشربوا في قلوبهم حب العجل، يعني في حال عبادتهم له. ثم أنشد قول النابغة في زوجته عثمة: تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخافي يسير، تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور،

قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عثام سمعت الأعمش قال لا أظنه إلا عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وقال ابن جرير في تفسيره وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. حدثنا بذلك أبو كريب قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا ذكر المفسرون أنه لا يمكن أن يباهل أحد على باطل وهو يعلم كذبه أن تمر عليه سنة إلا وقد مات. ذكروا ذلك في تفسير سورة آل عمران. وجاء في من حلف على القسامة في صحيح البخاري وهم 48 ما مرت عليهم سنة وعلى الأرض منهم عين تطرف. نعم. ها؟ شو؟ هذا الله أعلم. لكن كيف؟ أما ما في صحيح البخاري بالنص. نعم. ها؟ لا هو الإشكال حصلت المباهلة ولم يحصل شيء مما بوهل عليه يحصل. مثل من يطالب بشيء وهو في حقيقته ينصر به دعوته لا يصلح أن يعرض نفسه لفتنة لأنه قد لا يجاب فتحصل فتنة. مثل الذي كما جاء في الحديث لو أقسم على الله لأبره بعضهم يجرؤ ويقسم ثم لا يحصل له ما يريد. فلا شك أن هذا مردوده ليس من الصالح لا العام ولا الخاص. وأيضا إذا حلف وزعم أنه يبر في يمينه فيه نوع تزكية للنفس. نعم. ولا يتمنونه كل نفي وهذا تفنن تنوع. نعم. قال حدثنا ولو رجعت إلى الدرة درة التنزيل لذكر هذا يذكر. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. الكريم الذي سبق ذكره في السند السابق الجزري ابن أبي المخارق مضعف عند أهل العلم. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن يزيد الرقي أبي يزيد قال حدثنا فرات عن عبد الكريم به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار. مجهول مجهول مجهول لكن بمجموع بالمجموع يشهد بعضها البعض. هاته ابو عبد الله ها اي ولا لأن لا ماتت ما تحذف لا لا لا نافية ولا يتمنونه مرفوع إيه مرفوع منصوب بحذف النون إيه بعده صار غيره غيره غير ابن أبي المخارق نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثنا سرور بن المغيرة عن عبادة بن منصور عن الحسن قال قول الله ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم. قلت أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم تمنوا الموت أتراهم كانوا ميتين؟ قال لا والله ما كانوا ليموتوا لو تمنوا الموت وما كانوا ليتمنوه. وقد قال الله ما سمعت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وهذا غريب عن الحسن. ثم هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منه على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة. ونقله ابن جرير عن قتادة نفي تمني الموت ما نسب إلى الحسن لأن الله جل وعلا قال ولن يتمنوا. فكيف نرتب على هذا المنفي حكم؟ كيف نرتب عليه حكم أنهم لو تمنوه ماتوا وهو منفي في الأصل؟ ها؟ ولو ماتوا لثبت صدقهم. وين؟ لا ثبتت عقوبتهم. وين؟ إن كنتم صادقين في دعواكم لكن ما يلزم أن يكون صدقهم مطابق للواقع لأنه قد يزعم أن الدار خالصة له قد يزعم ذلك. الآن هم يزعمون أنهم شعب مختار. أن لهم الدار الآخر وأنهم أبناء الله وأحباؤه. فموتهم إما أن يكون عقوبة عقوبة كما في حال المباهلة وفي حال شو اسمه؟ نعم في حال المباهلة أو في حال القسامة ما يكون عقوبة لهم أو يكون تأييد لهم. نعم. ونقله ابن جرير عن قتادة وأبي العالية والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

وفضح بها أحبارهم وعلماءهم، وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قضية عادلة بينه وبينهم من الخلاف، كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خالفوه في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وجادلوه فيه إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة، فقال لفريق اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا الموت فإن ذلك غير ضائركم، إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله، بل أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم وقرب المنزلة من الله لكم لكي يعطيكم. عندك نسخة ثانية؟ نعم. ها؟ فيه نسخة. لأنه يقول إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله لكم لكي يعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم. في تفسير ابن جرير: بل أن أعطيتم. يقول في الحاشية في تفسير ابن جرير، في عبارة ابن جرير في تفسيره المطبوع: بل إن أعطيتم. بل إن أعطيتم. ما عندك في التفسير؟ نفس بل إن أعطيتم. إيه؟ في تفسير ابن جرير: بل إن أعطيتم، وهنا: بل أعطيكم أمنيتكم. الطبعات الثانية المحققة: بل فيه لكي يعطيكم أو يعطيكم، على كل حال أمر سهل هذه. نعم. بل أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم، فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها والفوز بجوار الله في جناته، إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار الآخرة لكم خاصة دوننا، وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعوانا، وانكشف أمرنا وأمركم. يعني هذا في حال الحاجة والمناظرة، يطلب من الصالح إن كان صالحا وصادقا في دعواه أن يقول كذا، لكن في حال السعة هل المسلم الصالح التقي المشهود له بالخير المعروف بالأعمال الصالحة هل له أن يدعو على نفسه بالموت لينتقل من هذه الحياة وكدرها إلى الدار الآخرة ونعيمها؟ ليس له ذلك، ولا يجوز تمني الموت، لأنه كان صالح يطلب المزيد من العمر ليزداد من الأعمال الصالحة. ها؟ هذا عند الفتن، هذا عند الفتن، إذا خشي على نفسه من الفتن. نعم. فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمهم أنها إن تمنت الموت هلكت، فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها كما امتنع فريق النصارى. فهذا الكلام منه الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى إذ دعوا للمباهلة من المباهلة،

نعم نعم نعم نقول لن لا تقتضي التأبيد ولو قرنت بالتأبيد. نعم ولن يتمنوه أبدا مع أنهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ما جاءنا في تمنيهم الموت أبدا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ولذا يقول ابن مالك: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقولهم بذ وسواه فاعضدا. لا تقضي النفي المؤبد ولو اقترنت بالتأبيد. نعم ها؟ المقصود أنه لو اقترنت بالتأبيد لا تقتضي، مع أنها قد ترد للنفي المؤبد، السياق يدل على ذلك، لن يخلقوا ذبابا في يوم من الأيام يستطيعون يخلقوا ذباب، لكن على الصلاة أنها لا تقتضي التأبيد. نعم. وسميت هذه المباهلة تمنيا لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له، ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره. وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت. ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي أحرص الخلق على حياة، أي طول عمر، لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وما يحذرون منه واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان. يعني في أمور الدنيا التي يباشرها الناس اليوم، الطالب الجيد المذاكر الحافظ الفاهم يعني يتمنى مجيء الامتحان، وإن كان بعضهم يتمنى أن يندفع ليزداد في المذاكرة. وأما الطالب الردي الذي يعرف مآله أنه إذا دخل الامتحان ما أجاب بشيء، هذا ما يتمنى حضور الامتحان. ممثلة يعني تقريبية وقريبة، لكن بعض الطلاب الجيدين يقول بعد ودي يتمنى يتأخر الامتحان من أجل إيش؟ أن يزيد في المذاكرة، كما أن العبد الصالح التقي يتمنى أن يطول عمره من أجل أن يزيد في الأعمال الصالحة. حسدا من عند أنفسهم. نعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه: ومن الذين أشركوا قال الأعاجم. وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث الثوري، وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. قال: وقد اتفقا على سند تفسير الصحابي. الحاكم يرى أن تفسير الصحابي مسند، يعني له حكم الرافع، لكنه مردود عليه. هذا رأي الحاكم، أن تفسير الصحابي له حكم الرافع، وحمله أهل العلم على ما يتعلق بأسباب النزول. يقول: العراقي يعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. نعم. وقال الحسن البصري: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، قال: المنافق أحرص الناس على حياة، وهو أحرص على الحياة من المشرك. يود أحدهم، أي يود أحد اليهود، كما يدل عليه نظم السياق. وقال أبو العالية: يود أحدهم، أي أحد المجوس، وهو يرجع إلى الأول. لو يعمر 1000 سنة. قال الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال: هو كقول الفارسي زه هزار سال، يقول 10,000 سنة. وكذا روي عن سعيد بن جبير نفسه أيضا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، سمعت أبي يقول: حدثنا أبو حمزة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال: هو قول الأعاجم هزار سال نوروز مهرجان. وقال مجاهد: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال: حببت إليهم الخطيئة طول العمر، لأنهم يخافون مما ينتظرهم من العذاب. نعم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي وما هو بمنجيه من العذاب، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت، فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم. وقال العوفي عن ابن عباس: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، قال: هم الذين عادوا جبريل. وقال أبو العالية: وإن عمر فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه. وقال عبد الرحمن: قال أبو العالية: وإن عمر فما ذاك ابن عمر، بس ما تجي ابن عمر، ها؟ لا ما تجي ابن عمر، ما يعطف على أبي العالية، ما يمكن. بس أنا أستبعد أن ابن كثير يعطف ابن عمر على أبي العالية. ها؟ يعني مقول القول: قال أبو العالية وإن عمر. نعم. وقال أبو العالية: وإن عمر فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: يهود أحرص على الحياة من هؤلاء، وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم 1000 سنة، وليس ذلك بمزحزحه من العذاب لو عمر، كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا. والله عمر كما عمر إبليس، عندك كما أن عمر، كما أن عمر إبليس لم ينفع. نعم. والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله. اللهم صل على محمد. الأسبوع القادم ما فيه دروس، الأسبوع القادم إجازة ما فيه دروس، الدروس في الأسبوع الذي يليه في أول الدراسة إن شاء الله تعالى. الجزري ثقة السلام جيبوا الملك على البزرع كان ما فتح حطوا هذه الرسالة ما فتح حط مع هذا على ما نسمع ولا ما سمعت شيء أنا ما سمعت شيء لكن على كل حال تكلم ذكروا عنه عظائم يقول عن يزيد بن معاوية بن